فإذا تابعناه على أنه لا يمكن الجمع وصار حقيقة لا يمكن الجمع نطالب بإيش؟ بالتاريخ. أين الدليل على أن هذا هو المتأخر؟ قد يكون متأخر النص الثاني الذي زعمت أنه منسوخ. فإذا تعذر الجمع ولم نعلم التاريخ فما الواجب؟ الواجب الثوب ونفي العلم الله عز وجل. طيب وهنا هل يكون من العلم التاريخ ان يكون احد الدليلين راويه متاخر الاسلام؟ ها؟ ليش؟ لانه ربما يكون هذا الراوي نقله عن صحابي اخر. فمثلا لو روى ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام كان قبل ان يدرك ويميز، فهل نقول ان هذا الحديث الذي رواه ابن عباس يلزم ان يكون متاخرا ولا لا؟ لا يلزم، وذلك لان الصحابي قد ينقله عن غيره، عن صحابي اخر غيره، وقد يكون الرسول نفسه هو الذي حدثه. المهم ان شرط النسخ شرطان، ايش؟ تعذر الجمع بين الدليلين، والثاني ان يكون ان نعلم بالتاريخ فيكون متاخر النسخ. هل يشترط ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ؟ لا، الصحيح لا يشترط. ولهذا نقول انه يجوز ان تنسخ السنه المتواتره بخبر الاحاد اذا كان صحيحا، ويجوز ان ينسخ القران بالسنه اذا كانت السنه صحيحه. نعم. اركان النسخ: الف ناسخ وهو الدليل المتاخر الدال على رفع الله للحكم، باء منسوخ وهو الحكم المرفوع، جيم ومنسوخ عنه وهو العبد المكلف. انواع النسخ باعتبار الناسخ اربعه انواع: اولا نسخ الكتاب بالكتاب، مثاله الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. أفادت الآية أن عدة المتوفى عنها زوجها الانتظار في بيت الزوجية حولا كاملا. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يفيد أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تنتظر للعدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وبذا نستطيع أن نقول إن الآية الثانية نسخت حكم الآية الأولى. ثانيا نسخ السنة بالسنة. كيف نقول هذا؟ إن الآية الثانية لأن لو نظرنا إلى التلاوة لكان مقتضاها أن الثانية ناسخ للأولى. الثانية أن الآية الأولى التي ذكرها هي الأولى